بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن طاعة الله تعالى وعن أثر هذه الطاعة لمن تقرب إلى الله عز وجل بها، وكنا ذكرنا أيضا شيئا من أحوال هؤلاء الطائعين الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى وكانوا دائمي التوبة إلى الله جل وعلا، الذين عرفوا فعلا سر وجودهم في الحياة، علموا أن الله تعالى ما خلقهم في هذه الحياة لأجل لعب ولهو، وإنما كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون، ليأكلون، ليشربون، لينكحون، لينامون. لا، إنما خلقتهم ليعبدون. هذه هي الغاية الأساسية التي خلق الله تعالى العبادة لأجل فعلها. وذكرنا أيضا أيها الأحبة في لقاء سابق شيئا من أحوال الخاتمة التي يختم الله تعالى بها لمن أطاعه، وشيئا أيضا من أحوال الخاتمة التي يختم الله تعالى بها لمن عصاه. ولعلي أقف معكم أيضا على تكملة لبعض ما سبق، فقد كنت وعدت في حلقة ماضية أن أذكر لكم الخبر عن شابين، أحدهما قد ختم له بطاعة الله تعالى، والآخر قد ختم له بمعصية الله تعالى. لماذا؟ لأن الأول أصلا كان طائعا لله عز وجل في جميع شأنه، فختم الله تعالى حياته بذلك. أما الثاني فكان أصلا على معصية، فختم الله تعالى له بالعصيان. لعلي أذكر باختصار حالة الشاب الأول لمن لم يكن حاضرا معنا في الحلقة الماضية. الشاب الأول هو شاب صالح، حدثني بخبره طبيب من الأطباء، بل هو استشاري في القلب. يقول لي هذا الطبيب إن هذا الشاب كان عمره 16 سنة أو 17 سنة، كان في المسجد ينتظر الإقامة لصلاة الفجر، فلما أقيمت الصلاة أرجع المصحف إلى مكانه ثم اتكأ على يديه ليقوم في الصف، فلما قام نهض فإذا به يصاب بجلطة في قلبه، وإذا به يقع على الأرض. أول ما وقع على الأرض فزع الناس وحمله 2 أو 3 منهم، ذهبوا به إلى المسجد. يقول لهذا الطبيب صاحبي، يقول: اتصل بي المستشفى وقال: يا دكتور تعال بسرعة. قال: أقبلت إليهم فإذا الشاب على السرير. قال: فكشفت على قلبه فإذا بهذا الشاب مصاب بجلطة عظيمة لو أصيب بها جمل لأردته قتيلا. قال: فوضعت له بعض الأجهزة منشطة للقلب، وهذا لضربات القلب، وهذا للدم، وهذا للضغط، إلى غير ذلك. قال: ووقفت عنده طبيب الإسعاف وذهبت لأحضر بعض الأجهزة لأجعلها منشطة لقلبه. قال: فلما جئت فإذا بهذا الشاب قد أمسك بيد طبيب الإسعاف وجعل يتكلم في أذنه بكلمات. قال: فوقفت شيئا يسيرا عند الستارة ثم فتحته وأقبلت عليه. قال: فلما أقبلت فإذا بهذا الشاب قد أطلق يد طبيب الإسعاف ثم حاول أن يلتفت إلى الجهة اليمنى ومد أصبعه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم كررها 2 أو 3. ثم بعد ذلك فأضت روحه إلى بريها وأنا أحاول علاجه. قال: أول ما مات انفجر طبيب الإسعاف باكيا. عجبنا منه، قلنا: يا دكتور أنت لست أول مرة ترى شابا يموت ولا شيخا يموت، أنت منذ 20 سنة تعمل في هذه الغرفة، غرفة الإنعاش، لماذا تبكي هذا البكاء؟ بينك وبينه قرابة، أشار برأسه لا. قلنا: إذا لماذا أنت تبكي هذا البكاء؟ يقول صاحبي، يقول: فوالله ما استطاع أن يكلمنا من شدة بكائه. قال: حتى إذا انتهى من بكائه بعد 5 دقائق أو 10 التفت إلينا وهو يمسح عينيه وقال: ما تدرون ماذا قال لي الشاب؟ قلنا له: ماذا قال لك؟ فقال: لما رآك يا دكتور تذهب وتجيء وتأمر الممرضات وتحضر الأجهزة علم بأنك الطبيب المختص بحالته، أنك طبيب القلب، فلما رآك تتعب نفسك التفت إلي ثم كلمني فلم أسمع، فقربت أذني إلى فمه فإذا به يقول لي: يا دكتور، يا دكتور، قل لصاحبك طبيب القلب لا يتعب نفسه، لا يتعب نفسه، أنا ميت لا محالة، والله إني لأرى مقعدي من الجنة الآن. الله أكبر، إني لأرى مقعدي من الجنة الآن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لما كنت تقدم أعمال صالحة أبشر بالجنة تفرح بها عند موتك. وجاء في بعض الآثار أن الطائع يعرض عليه مقعده من الجنة ما دام طائعا لله تعالى، وأن العاصي عياذا بالله تبكيتا له وتخويفا يعرض عليه مقعده من النار. هذا هو حال هذا الشاب الأول الذي كان على طاعة الله. تفتح برنامجه اليومي لن تجد في برنامجه متابعة فيلم خليع، النظر إلى مواقع في الإنترنت صور خليعة، الذهاب إلى مراقص، الذهاب إلى حانات خمر، مكالمات هاتفية مع صديقاته، تدخين، سماع أغاني، نظر إلى أفلام. لن تجد هذه المحرمات أبدا في يومه. ستجد بر الوالدين، وظيفة إن كان موظفا، دراسة إن كان طالبا، نوم، أكل، شرب، طاعة لله، هذا الذي ستجده. لكن انظر إلى الثاني الذي يتبع هواه، همه شهوة فرجه أن يمتع فرجه، همه شهوة عينه أن يمتع عينه، همه شهوة أذنه أن يسمع أذنه ما يحب، همه أن يتكلم بما يشاء. انظر إلى خاتمته. كنت قبل سنتين في كندا، التقيت بأحد الإخوة هناك، أحد الأطباء ممن يحضرون دراسات عليا، وهو من أهل هذه البلاد أصلا. فسألته عن الأحوال في المستشفى عند هؤلاء، فقال لي: يا شيخ، إن هنا من العجائب شيء عجيب. قلت له: كيف؟ فقال: يا شيخ، أنا في هذا المستشفى الآن أتدرب. يقول: أقبلت مرة إلى هذا المستشفى في الصباح الباكر، قال: فدخلت إلى غرفة الإنعاش، قال: وبدأت الدورة اليومية، الجولة اليومية، أتجول بين هؤلاء المرضى وأنظر في ملفاتهم وأعاين حالاتهم وتحليلاتهم. قال: فلفت نظري سرير عليه شاب عمره 21 سنة، هذا الشاب اسمه محمد. قال: فأقبلت إليه فإذا شاب مسلم. قال: فإذا الشاب، لما نظرت إلى ملفه، فإذا هو مصاب بمرض الإيدز، وإذا هو قد أدخل للمستشفى بناء على نوبة صدرية قد أحاطت به. وتعلمون أيها الإخوة أن مرضى الإيدز لا يكون عنده أصلا مناعة في جسمه، فهذه المناعة تذهب بسبب هذا المرض. يقول صاحبي: فأقبلت إلى هذا الشاب، فإذا به لا يكاد يعقل، يلتفت بعينيه ويئن من شدة الألم. قال: فقلت له: محمد، محمد، السلام عليكم محمد. قال: فبدأ الشاب يشهق ولا يلتفت إلي. قلت: محمد، محمد. قال: فبدأ الشاب يشهق ولا يلتفت إلي. قال: فاتصلت على أهله لأرى ما حالته. قال: فردت علي أمه، ردت على الهاتف: السلام عليكم. عليكم السلام، أنت أم فلان؟ قالت: نعم. قلت لها: أنا الدكتور فلان من المستشفى، وعندنا ولدك وهو في حالة خطيرة، لعلك أن تأتي وتريه. قالت: أنا الآن مشغولة وسآتيك بعد نهاية الدوام. قلت: يا أختي، كيف بعد نهاية الدوام؟ ولدك الآن، تعالي لي. يقول: فبينما أنا أتكلم معها، إذ بدأت أجهزة الإنذار الموصلة بذلك الشاب بدأت تصفر بشكل مخيف. فقلت لها: لو أتيت بعد نهاية الدوام قد يكون الوقت متأخرا بعد ذلك. قال: فوضعت سماعة الهاتف وأقبلت على الشاب، فإذا الشاب قد انخفضت به ضربات القلب والتنفس والضغط، وبدأ الشاب في حالة احتضار. قال: فأقبلت على هذا الشاب وبدأت نشيطه قليلا حتى وصلت أمه. فأقبلت على أمه، قلت لها: ما اسمه؟ قالت: اسمه محمد كما هو مكتوب. قلت لها: كم عمره؟ قالت: 21 سنة. قلت: هل كان يصلي؟ قالت: لا. قلت: ما كان يصلي؟ قالت: لا والله ما كان يصلي، لكن الدكتور كان ينوي أن يتوب إذا كبر، وأن يحج ويتوب. انظر كما يفعل الشيطان بكثير من الناس، يقول: لا تزال صغيرا، افعل ما تفعل من العاصي، وإذا كبرت تتوب. تقول: كان ينوي أن يتوب إذا كبر. يقول: فقلت لها: كيف؟ طيب، يحفظ قرآن؟ قالت: معرض، لا يصلي ولا يفعل ولا يفعل. قال: فبينما نتكلم معها، إذ اشتد صفير تلك الأجهزة، فأقبلت على الشاب، فإذا الشاب يحتضر، يحتضر، يموت. قال: فقلت له: يا محمد، محمد. وأمه تنظر إلي، والممرضات ينظرن بدهشة. قلت: يا محمد، قل: لا إله إلا الله. قال: فبدأ يقول: آه آه. قلت: لا إله إلا الله، أرجوك، قل: لا إله إلا الله، أرجوك. يقول: والله يا شيخ، أني كنت أبكي وأنا أنفضه، أقول: قل: لا إله إلا الله. خلاص، عجزنا، جميع الأجهزة ما تعمل، جميع الأدوية ما تنفع، خلاص ما ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. يا فلان، يا محمد، قل: لا إله إلا الله. قال: والله يا شيخ، إني أستميت في سبيل ذلك. وهو يقول: آه آه آه. قال: ثم بعد ذلك سكت قليلا، ثم وضع لسانه على أسنانه، ففرح سيقول: لا إله إلا الله. فإذا به يقول: I can't I can't I can't، أريد صديقتي، أريد صديقتي، أريد صديقتي، وينادي باسم فلانة التي كانت صديقته في الحرام. يقول الدكتور، يكلمني بنفسه، يقول: بكيت وأخذت أبكي أتوسل إليه، أرجوك، أرجوك، قل: لا إله إلا الله، أرجوك، قل: لا إله إلا الله. وهو يصيح: أريد صديقتي، أريد صديقتي. وأمه تبكي، والممرضات ينظرن بدهشة، حتى نزل الضغط وتوقف النبض وتوقف ضربات القلب، فإذا به جثة هامدة لا يتحرك. ارتمت أمه على قدميه تبكي، وأنا وقفت دافع عبراتي ومن الرضات ينظرن بدهشة إليه، شاب مضى إلى رب العالمين. والله ما نفعه شبابه ولا كثرة ثيابه ولا ما عنده من نعم ولا ما كان عنده من أموال، كل هذا ذهب عنه في لحظة واحدة. متى؟ إذا لقي الله تعالى، علم فعلا بما فرط فيه حياته. لنا أيها الأحبة أن ننظر إلى حالنا اليوم، نحن هذه الأعمال التي نقيم عليها هل ستبيض وجوهنا فعلا إذا نزل بنا الموت، أم أن هذه الأعمال سوف تجعل الإنسان يندم إذا نزل به الموت ويبدأ يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ويبدأ هذا الإنسان يبكي. متى يتبين حال هذا وهذا؟ إذا نزل به الموت، ثم بعد ذلك بدأ يبكي على ما فاته. خذ موقفا آخر. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن رجلا من أهل المعازف والغناء، ممن طوال يومه يستمع إلى الأغاني، كما بعض الشباب الآن إن ركب في سيارته استمع إلى الأغاني، إن مشى في الطريق وضع السماعات الهيدفون هذه في أذني، إن شغل جهاز التلفاز بدأ ينظر إليها. ذكر ابن القيم أن أحد هؤلاء نزل به الموت، فلما نزل به الموت جعل الذين حوله يقولون يا فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، وهو يغني ويلحن يردد أغاني قل لا إله إلا الله وهو يغني ويلحن. فلما أكثروا عليه فقل لسانه عن الغناء، فبدأ يلحن ويقول تنتنا تنتنا تنتنا، يعني يلحن حتى مات على هذا الحال. وذكر ابن القيم أيضا أن رجلا من الفساق الذين عندهم معاصي وشهوات وقد ضيعوا الصلوات، هذا الرجل نزل به الموت، فلما اشتد به نزع روحه جلس أولاده عند رأسه وأحبابه يا فلان قل لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قل لا إله إلا الله. فلما أكثروا عليه التفت إليهم ثم صاح بهم وقال أقول لا إله إلا الله وما تنفعني لا إله إلا الله وما أعلم أني صليت صلاة منذ بلغت. يقول كيف تنفعني لا إله إلا الله وأنا أصلا واقع في المعاصي دائما، يقول وما تنفعني لا إله إلا الله وما أعلم أني صليت لله صلاة منذ بلغت. انظر إلى أمثال هؤلاء. وذكر ابن القيم أيضا أن واحدا من أهل الربا، ممن يأكلون الربا، ممن إذا جاءهم الناس يستسلفون منه الأموال يعطيهم المال بربا، يردون إليه العشرة 12 أو يردون 100 120 أو 1000 1200 إلى غير ذلك. فلما نزل به الموت قيل له قل لا إله إلا الله، فبدأ يقول 10 ب12 10 ب12، يردد ما كان يقوله أصلا في أثناء أكله للربا للناس وأثناء مساومته معهم 10 ب12، حتى مات ويلقى الله عز وجل ب10 12. وذكر أيضا ابن القيم في نفس الكتاب أو كتاب الجواب الكافي تكلم فيه عن شيء من علامات الاحتضار، ذكر أيضا أن رجلا من هؤلاء ممن قد انغمس في أمور الدنيا، ممن بدنياه انشغل وغره طول الأمل وبدأ ينظر في هذه أمور في أمور الدنيا وترك آخرته تماما، يعرف حساباته ويعرف أمور أمواله لكن أمور الدين تركها على جنب. هذا الرجل لما نزل به الموت جلس أولاده عند رأسه يا أبانا قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، وهو يلتفت إليهم ويقول هذه القطعة رخيصة وهذا مشترى جيد وفلان تجارته رابحة وذاك البستان ازرعوا فيه شجرا وذلك العنب اجنوه وبيعوه في المكان الفلاني، ويبدأ يوصيهم بأمور دنيا قطعة رخيصة وعقار وغير ذلك وأولاده، يقول يا أبتي نحن أدرى بهالأمور قل لا إله إلا الله، وهو لا يلتفت أبدا إلا بمثل هذه المسائل حتى مات عياذا بالله وهو على مثل هذا الحال. أيها الأحبة الكرام، من منا يود أن يموت على مثل هذا الموت عياذا بالله؟ لا شك أن كلنا نتمنى بل نستميت أمنية في أن يختم الله تعالى العبد بالصالحات، لكن من منا أيها الأحبة قد أعد العدة فعلا لأجل أن يختم الله تعالى له بالطاعات؟ لعلي أذكر 3 أشياء أختم بها. هذه الأشياء أيها الأحبة الكرام مما تجعل الإنسان لعله أن يختم الله تعالى له عمله بالصالحات. أول هذه الأشياء أن يكون الإنسان مقيما على طاعة الله تعالى في حياته، وأعظم هذه الطاعات أن يكون مقيما لصلاته. نعم، الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أهم شيء الصلاة، هي أول ما يحاسب عن العبد يوم القيامة، تصلي في المسجد مع جماعة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. صلي مع المسلمين إذا أردت حسن الخاتمة. الأمر الثاني، ألا يكون الإنسان متتبعا لشهواته، كلما اشتهت نفسه أن يسمع أغنية مباشرة ذهب وسمع، اشتهت نفسه أن يشرب خمرا ذهب وشرب، اشتهت نفسه أن يذهب إلى مرقص ذهب ورقص، اشتهت نفسه أن يغازل فتاة ذهب وفعل ذلك، أو المرأة اشتهت نفسه أن تتبرج تلبس ما يلبسه بعض الفاسقات في الشوارع، بدأت تلبس مثل هذا اللباس وتظهر زينتها للناس. مثل من كان يتتبع هذه الشهوات هو الذي يخشى عليه فعلا أن يختم له مثل هذه الخاتمة السيئة. الأمر الأخير أيها الإخوة، أن يكون العبد ملازما لصالحين يعينونه على الطاعات. الأخت الكريمة لكل معها أخوات صالحات، إذا جلسنا في مجلس تحدث عليهن إحداهن بحديث، تقرأ عليهن آيات، يمسكن كتابا في الفتاوى يقرأنا لعلهن يستفدنا. أن يكون المرء أيضا حريصا على طاعة الله عز وجل مع من هم معه من الصالحين، يقرأ معهم قرآن، يسمع معهم شريطا نافعا، يتقرب معهم إلى الله تعالى، لعل الله جل وعلا إذا رأى منه هذا الإقبال عليه وهذا الحرص أن يرفع الله تعالى له قدره ويضع عنه وزره. أما أن يكون العبد مجالسا لأقوام، جلس معهم أخذوا العود وبدأوا يضربون عليه، أو أخذوا المعازف وبدأوا يستمعون إليها، أو تكون مجالسهم مليئة بالمحرمات ثم يقول بعد ذلك: يا شيخ أنا أريد الله تعالى أن يختم لي بالصالحات. نقول: سبحان الله، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يا أخي الكريم، كيف تريد أن تختم لك بالصالحات وأنت أصلا واقع على مثل هذه المعاصي؟ كن صريحا مع نفسك، كن صريحا مع نفسك، وكن دائما الدعاء لله تعالى أن يحسن لك الخاتمة في سجودك. ادع الله تعالى أن يختم عملك بالصالحات، وأن يجعل خير أيامك يوم لقائه جل وعلا في قيامك، في قعودك، في طريقك. كلما أردت أن تدعو ادعو الله تعالى أن يجعل خير أيامك اليوم الذي تلقاه فيه، وأن يحسن الله تعالى لك الخاتمة، أن يبيض وجهك، لعل الله تعالى إذا كنت دائما الدعاء له وحده لا شريك له أن يرفع الله عز وجل بذلك قدرك ويضع عنك وزرك، وأن يجعلك الله تعالى مباركا أينما كنت. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يرزقنا التوبة في أمورنا كلها. هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.